يا فرحة الصايم عن الزاد لصام دعوة سخاء لأهل النفوس البخيلة وسعة رخاء لأجل الفقارة وليتام سعة رخاء لأجل الفقارة كل ذنب ورديلة